ونتذكر قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ونقبل على صلاته ويعلم انها امر بالاسلام وانها اهم الفرائض واعظمها بعد الشهادتين، فيجاهد نفسه في ذلك لعله يسلم من الشيطان. فانه اذا جاهد نفسه واقبل على الصلاه واستحضر عظمه الله جل وعلا وكبرياءه فهذا من اسباب بعد الشيطان عنه، فيستقيم في صلاته ويؤديها كما ينبغي، ويعمل بما شرع الله من سجود السهو اذا سهى ونحو ذلك، ولكن لا يستقيم مع الشيطان ولا مع الوساوس بل يحاربها. اذا دخل في الصلاه يدخل بقلب حاضر وجمع للهمه على الله عز وجل والاقبال عليه واستحضار عظمته وكبرياءه وانه بين يديه وانه يناديه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا انت تنادي ربك، فليحذر الشيطان ووساوسه ونقبل على صلاته وليجاهد وهو في صلاته معاذ لربه ومجاهد لعدوه الشيطان، وهو حري بالنجاه وحري بالتوفيق اذا استقام في ذلك وصدق في الجهاد لهذا العدو المبين. في سؤال قد يكون هذا هو الاخير قبل الصلاه، ما حكم الجهاد اليوم؟ واني قد سمعت من شيخ في برنامج نور على الدرب ان الجهاد علينا الان فرض كفايه، وعلى الاخوه الافغان مثلا فرض عين، لان العدو في بلادهم فقط، فهل هذا صحيح ام لا؟ الذي يظهر لنا من كلام اهل العلم ومن الادله العامه ان الجهاد اليوم مع المجاهدين المبتلين واعتدى عليهم واجب متعين على من له قدره من الدول الاسلاميه وافراد المسلمين، عليهم ان يجاهدوا ويساهموا بنصره اخوانهم في افغانستان وفي غير افغانستان، كل مجاهدين مسلمين يجاهدون في سبيل الحق وفي حفظ دينهم وحفظ حريمهم ونسائهم وبلادهم يجب ان يساعدوا، ويجب ان يجاهدوا معهم بالمال والنفس حسب الطاقه والامكان، وليس فرض على الافغان جميعا، الافغان محتاجون للعون، ليسوا في مستوى الدولة التي يحاربونها وهي الروس وتلاميذهم في أفغانستان من الشيوعيين الحاكمين الآن في الأرض، لا بل هم دون المستوى في القوة والسلاح والمال والعدد، وهم في حاجة إلى مساعدة إخوانهم. فالذي يرى أنه يجب على الدول الإسلامية مطلقا وعلى الأثرياء أن يساهموا في الجهاد، وأنه فرض عين على الجميع لا فرض كفاية، بل فرض عين إلا إذا وجد وسلم من يكفي وقاموا بنصرة أولئك وإعطائهم ما يحتاجون إليه صار فرض كفاية حينئذ، وصار يقاموا به أدد الواجب. لكن ما نعلم الآن أن هناك دولة أو أفرادا قاموا بواجب، بل لا يزال إخواننا في حاجة، ونحن نجمع لهم الآن من كل مكان ونسأل لهم الدفع بعد الدفع حسب الإمكان، فهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة من جهة المال، وهم يقوم الرجال عندهم كثيرون بحمد الله، ولو جاءوا رجال كانوا ايضا في حاجه اليهم، ولو قالوا ان رجالهم فيهم بركه، لكن حاجته الى السلاح وحاجته الى النقود اشد، فالمال له شان عظيم. ولهذا بدا الله بالمال في الجهاد قبل الناس، يهدم باموالهم وانفسهم، وما ذاك الا لان المال يستعان به في امور كثيره، في احضار السلاح وفي الطعام وفي الكسوه وفي ايجاد المجاهدين الى غير ذلك، فالمال له دور عظيم في الجهاد اعظم من دور النفس. وإن كان الناس الأغلى لكن المال أنفع في الجهاد لأنه يوسع في كل ما يحتاجه المجاهدون، والله المستعان. نعم في حديث يحتاجهم أنتم تصلحون ولا أنتم وحدكم تصلون؟ أنتم وحدكم الوقت في الساعة الوقت في الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ أفيدوني عن الآتي، ما تعليقكم على غصب الدين عن السياسة وكذلك الدين عن الدولة؟ غصب الدين عن الدولة والسياسة منكر، هذا باطل، من قاله فقد كذب، ولو وينبغي يقام عليه الدليل حتى يفهم غلطه، ولو فإذا أصر على هذا هو رده كفر. الله جل وعلا أمر بالولاة بأن يحكموا الدين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يحكموا شجرة بينهم، فالولاة مأمور بحكم الشريعة، فإن فصل الدين عن الشريعة فقد فصل الكتاب والسنة عن المجتمع، فصار الولاة أن يحكم بهواهم، هذا لا يقوله عاقل يعرف ما يقول، وإنما يقول زنادقة أو جهال من أجهل الناس، فلا يمكن أن تفصل الدين عن الدولة، بل الدولة والدين شيء واحد، لا يستقيم هذا إلا بهذا، فلا دين إلا بدولة ولا دولة إلا بدين، فمن فصل هذا عن هذا فقد أعظم على الله الغرية وأخطأ خطأ كبيرا وضل ضلا بعيدا. وكذلك السياسة الشرعية